الإيمان يصنع العجائب. إنها صورة عظيمة من صور الثبات صنعها بفضل الله الإيمان الذي وقر في قلوب هؤلاء. الإيمان يصنع العجائب. أخبر الله عز وجل به عن حال الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لم يصلوا إلى مستوى مواساة المهاجرين، بل وصلوا إلى مستوى إيثار المهاجرين، إلى مستوى إيثار المهاجرين على ما معهم. الإيمان يصنع العجائب. والإيثار أن تعطي أخاك الشيء وأنت محتاج إليه. ما الذي أوصلهم إلى هذا المستوى؟ الإيثار الذي عبر عنه ذلك الصحابي بفعله لما أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقي هو وأهله وأولاده طاوين على الجوع وتعشى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكأن الإيمان دار دخله الأنصار، بمعنى أن الإيمان قد غشيهم وأنه حفهم من جميع الجهات فسكنوا الإيمان، وهذا يدل على قوة إيمانهم. الإيمان يصنع العجائب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم ما يرزقه الإنسان في هذه الدنيا هو الإيمان، الإيمان بالله وبما أمر الله بالإيمان به، الإيمان الذي يستقر في القلب فتصدقه الأعمال فيكون كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن الإيمان أيها الإخوة في الله إذا وقر في القلب وامتلأ به القلب أحدث العجائب، صنع العجائب، وهذا من أعظم ثمراته. فإن للإيمان ثمرات جليلة يجتنيها صاحبه في الدنيا والآخرة، ومن أعظم ثمراته العاجلة أنه يصنع له العجائب، فيعطي في القلب قوة عظيمة وشجاعة وإقداما، ويملأ صاحبه بالصفات العظيمة والخلال الكريمة من الكرم والشجاعة والإيثار وحب الخير للغير، وأن يأتي صاحبه من الأعمال بما يعده الآخرون ربما من الخيال. وقد سطر لنا التاريخ أحوال أناس رزقهم الله عز وجل الإيمان فقالوا وعملوا ما صار مثلا لمن بعدهم في ثباتهم وإقدامهم أو كرمهم وإيثارهم أو غير ذلك من الخلال الجميلة. وقد ذكر الله لنا في القرآن شيئا من ذلك، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظت لنا كتب التاريخ والسير والتراجم شيئا كثيرا من هذا. فتأمل معي حال سحرة فرعون عليهم رحمة الله. هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى فرعون ذليلين خاضعين يطلبون منه الأجرة قبل أن يؤمنوا، يريدون منه أجرة إذا تغلبوا على موسى، وما هي إلا ساعة يستقر فيها الإيمان الصادق في قلوبهم، وإذا بهم يدوسون الدنيا تحت أقدامهم، بل ويضربون أروع الأمثلة في الصبر والثبات على الدين. يهددهم فرعون ويتوعدهم فلا يبالون بهذا، وهم قبل ذلك بساعات يطلبون الأجرة منه ويتمنون القرب من فرعون، ثم يقولون بعد أن رأوا الآيات وقذف الله الإيمان في قلوبهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفعلا ينفذ فيهم فرعون ما تهددهم به، ومع هذا لا يزحزحهم ذلك عن دينهم. إنها صورة عظيمة من صور الثبات صنعها بفضل الله الإيمان الذي وقر في قلوب هؤلاء. وفي صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه ما يجدونه من وطأة المشركين وإيذائهم لهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ويحفر للرجل الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيفرق الرجل نصفين من رأسه إلى رجله ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. المقصود أيها الإخوة أن هذه صورة عظيمة من صور الثبات أحدثها الإيمان. تخيل هذا المنظر، لو صور لك هذا المنظر في مقطع فيديو فجعلت تنظر إلى رجل يمشط بأمشاط الحديد لا يقتل قتلا سريعا، بل يقتل بهذه الصورة البشعة، أن يمشط بأمشاط الحديد حتى ينخلع لحمه عن عظمه فيظهر عظمه حتى تفيض روحه إلى الله، وهو في كل ذلك صابر على دينه محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والله إنها لصورة عظيمة لثبات أولئك، ولكن قد سجلها لنا أو حفظها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لظننا هذا شيئا من الخيال. وأن يؤتى بالرجل أيضا فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشق من رأسه حتى ينفلق شقاه، وكل هذا لا يصده عن دينه. هل رأيتم مثل هذه الصور العظيمة في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى؟ إنه الإيمان يصنع العجائب. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث عن ملك من الملوك، والحديث معروف، كان له ساحر فلما كبر هذا الساحر خاف أن يموت فينقطع السحر، فطلب غلاما يعلمه فعلم غلاما السحر، ولكن الله وفق الغلام للمرور على راهب في طريقه فعلمه الإيمان. فإذا بالإيمان والسحر يعتلجان في قلب هذا الغلام فيغلب الإيمان، ويريد الله عز وجل أن يثبت الغلام أكثر فيحدث له عجيبة من العجائب، فيجعل دابة عظيمة تعترض طريق الناس حتى لا يستطيع المرور منها، فيأتي الغلام ويقول: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب، ويأخذ حجرة أو حصاة ثم يقول: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فماتت الدابة ومضى الناس. ثم صار لذلك الغلام شأن عظيم، فصار بإذن الله وفضله يشفي المرضى ويداوي الجرحى، بل كان يرد الأعمى بصيرا بإذن الله. فعلم جليس للملك بهذا، فجاء إلى الغلام وقال: ما هاهنا لك أجمع من الهدايا إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فدعا الله فشفاه الله سبحانه وتعالى. هذه عجيبة من العجائب التي يحدثها الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذنه. ثم تنام إلى الملك خبر هذا الغلام عن طريق الجليس، فجاء بالغلام وجاء بالراهب وبدأ بالجليس، فطلب منه أن يرجع عن دينه فأبى، فأمر به فشق نصفين والناس ينظرون، ولم يصده ذلك عن دينه. ثم فعل مثل هذا بالراهب وشقه نصفين والناس ينظرون، ولم يصده ذلك عن دينه. ثم أراد أن يحتفظ بالغلام لما قد صار له من الشأن، فأراد أن يأتي بطرق أخرى لعله أن يرجع عن دينه، فأمر جماعة من أصحابه أن يأخذوه في البحر فيتوسط به البحر في قرقور أي قارب، فإن هو رجع عن دينه وإلا ألقوه. فلما ذهبوا به وتوسطوا البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب وإذا بهم يغرقون ويرجع هو سليما إلى الملك. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فأمر آخرين أن يأخذوه إلى جبل فيصعدوا به إلى قلته وأعلاه، فإذا صعدوا به هناك فإن رجع عن دينه وإلا فليطرحوه. ففعلوا هذا فدعا الله فرجف الجبل بهم فسقطوا ولم يسقطه، ورجع إلى الملك كما هو. ثم قال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. انظر إلى هذا الملك الذي يدعي أنه الرب أنه الإله، صار يصغي لكلام غلام يقول له: حتى تفعل ما آمرك به. فأي رب هذا وأي إله هذا؟ قال: وما ذاك؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني على شجرة ثم تأخذ سهما من كنانة ثم تقول بسم الله رب الغلام فترميني، فإذا فعلت ذلك قتلتني. وهذه الصورة العظيمة من صور التضحية تدلنا على ما للإيمان من الأثر، إن هذا الغلام سيضحي بنفسه لأجل إنقاذ الناس عن الدين الباطل الذي كانوا عليه. وفعلا فعل الملك هذا وجاء بالغلام وربطه وجمع الناس ثم قال بسم الله رب الغلام، فإذا بالناس كلهم يقولون آمنا بالله رب الغلام. فجاء جلساء الملك رفقاء السوء بطانة الشر إليه وقالوا: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله وقع بك حذرك. فإذا بالله عز وجل يرينا أيضا صورة أخرى من عجائب الإيمان، وهي ثبات أولئك الناس الذين آمنوا عن قريب، الذين هم قبل ساعات وهم يدعون هذا الملك من دون الله ويرجونه من دون الله ويرون أنه ربهم من دون الله، فلما آمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم ثبتوا ثبات الجبال. فأمر الملك بالأخاديد فخدت لهم وأوقدت فيها النيران، ثم قال لجنوده: من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار. ففعلوا فألقوا فئاما من الناس حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فكأنها تقاعست خوفا على الصبي، فأنطق الله الصبي لتكون هذه أيضا عجيبة من عجائب الإيمان، فقال لها: يا أماه اتق الله واصبري فإنك على الحق. فألقت بنفسها قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، أي لعن هؤلاء الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين. فالقتل هنا بمعنى اللعن. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والشاهد أن الإيمان يصنع العجائب. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: وما خبرهم؟ قال: كانت ماشطة ابنة فرعون تمشط لها فسقط المدرى من يدها، وهو ما يسوى به الشعر، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ أي تقصدين أبي أنه الله الذي تقول بسم الله؟ قالت: لا، ولكن ربي، ربي ورب أبيك الله. قالت: أأخبره؟ قالت: نعم. فأخبرت أباها، فأتى بها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: إن ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس ووضع فيها الزيت وأوقدت عليها النيران، ثم أتى بها وبأولادها فجعل يلقيهم واحدا تلو الآخر، والأم تنظر بضعفها وعجزها، ولكن معها قوة الإيمان، ثبات أعظم من الجبال. فقالت له: إن لي إليك حاجة. فظن أنها قد ضعفت وأنها سترجع عن دينها. قال: وما حاجتك؟ قالت: إذا إذا إذا إذا أردتم دفني وأولادي فاجعلوا عظامنا في مكان واحد أو في قبر واحد. قال: لك هذا. وكان معها صبي على صدرها، فرحمته أيضا كحال تلك المرأة. فقال لها: يا أماه، اتركي هذا أو اصبري على هذا، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فألقيت مع ولدها في النار، فجعل الله رائحتها الزكية تبقى في السماوات حتى يشمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد يا عباد الله أن الإيمان بالله يحدث العجائب عند أصحابه. فوالله لو قوي إيماننا لرأينا من عجائب صنع الله بنا ما نتذوق معه حلاوة الإيمان. نسأل الله من فضله، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلم الكريم، الإيمان يصنع العجائب. ومن ذلك أيضا ما أخبر الله عز وجل به عن حال الأنصار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لم يصلوا إلى مستوى مواساة المهاجرين، بل وصلوا إلى مستوى إيثار المهاجرين على ما معهم. والإيثار أن تعطي أخاك الشيء وأنت محتاج إليه. ما الذي أوصلهم إلى هذا المستوى؟ الإيثار الذي عبر عنه ذلك الصحابي بفعله لما أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقي هو وأهله وأولاده طاوين على الجوع، وتعشى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الإيمان. فإن الله قد قال في أول هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فكأن الإيمان دار دخله الأنصار، بمعنى أن الإيمان قد غشيهم وأنه حفهم من جميع الجهات، فسكنوا الإيمان، وهذا يدل على قوة إيمانهم. الإيمان الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب كلما تكالب الأعداء أكثر زاد يقينهم بوعد الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان الذي يصنع العجائب في كل زمان وفي كل مكان، ربما يكون عند عامي من قوة الثبات على دين الله ما ليس عند غيره من الناس. ربما يكون عند إنسان يعمل في السوق. لا يلزم أن تكون هذه الحال حال العلماء، حال المكثرين، لا، فقد يكون هذا لأناس دون ذلك بكثير. العبرة بأن يصدق المسلم في إيمانه بالله ويحرص على تقويته. وما نراه اليوم من ثبات أهل غزة صغارهم وكبارهم ورجالهم ونسائهم هو صورة من صور الإيمان فيما نحسبهم والله حسيبهم. فكم حصل كم حصلت من المواقف التي تقشعر لها الأبدان، وكم نظرنا من الصور ورأينا من المقاطع التي تتقطع لها القلوب، وهم على هذا كله صابرون محتسبون ثابتون. هذا أثر من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، إننا بحاجة ماسة إلى أن نحرص على تقوية إيماننا بتلاوة كتاب الله وتدبر معانيه والنظر في آيات الله الكونية والتفكر في معاني أسماء الله وصفاته والزيادة من الطاعات. فإن الإيمان يزداد بالطاعة، والبعد عن المعاصي وقلة الطاعات، فإن الإيمان يقل بالطاعة ويقل بقلة الطاعات وبالإكثار من المعاصي والسيئات. وعلينا أيضا أن نبقى متفقدين متحسسين لإيماننا في شتى أحوالنا. فاختبر إيمانك عند الخلوات وعند تلاوة القرآن وعند مضايق الهوى ومنازعة النفس، فإن الإنسان بذلك يختبر إيمانه وثباته وتقواه. والتوفيق من الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، حتى يقتل نفسه بيده. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا وأعوانها. اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم